بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الأخوة والأبناء لدى سلاطين الدولة العثمانية قتل على الطريقة المغولية. القتل بلا ذنب أمر مرفوض في جميع السنن والشرائع، وأمر منفر موجع في جميع طبائع البشر الاعتيادية. ولا يقتل إنسان بشبهة. القتل أمر عظيم يحتاج للتوثق والتحقق وطول طريق لاتخاذ حكم القتل. لكن ماذا تقول في من أغواهم سحر العرش ومطامع الكرسي وشهوة الحكم ولذة السلطة؟ فإنهم سيخترعون كل سبب لتبرير عملية القتل على أي بريء، حتى لو كان هذا البريء أخوه. مما يخبرنا به التاريخ العثماني عن سلاطينهم أنهم اتبعوا سنة مغولية وشريعة تتارية، وهي قتل أخوتهم وقتل أبنائهم حتى لو كانوا رضعا في المهد. واشتهر هذا الأمر في تاريخ سلاطين الدولة العثمانية، وشاعت قصة القتل هذه في صفحات تاريخهم، شاعت بصورها البشعة وطرائقها الفظيعة المريعة. يقول لك المؤرخ المصري محمد فريد بك في كتابه تاريخ الدولة العرية العثمانية، ومحمد فريد بك هذا متعصب للدولة العثمانية ومحب لها ومتحيز لتاريخها، يقول أن قتل السلاطين العثمانيين لإخوتهم بدأ مع عهد السلطان الرابع بايزيد الأول حين تولى السلطنة. كان له أخ يصغره اسمه يعقوب، فخاف السلطان بايزيد على مملكته من أن ينافسه أخوه يعقوب على العرش. انتبه هنا، يعقوب لم ينافس أخوه بايزيد، إنما بايزيد خاف، يعني شعور بالخوف مجرد وليس تحرك فعلي من يعقوب ضده. المهم بايزيد هذا السلطان بايزيد لما خاف من أخيه يعقوب أن ينافسه على العرش أمر بقتل أخوه هذا، واستصدر من علماء دولته فتوى بجواز قتل أخيه. هكذا عبد العزيز الشناوي يقول في كتابه الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، إن بايزيد إن السلطان بايزيد بقتله أخوه بدأ ما يسمى في التاريخ العثماني باسم حمامات الدم، لأن بايزيد سن سنة قتل الأخوة منذ عهده، أي منذ قتل أخوه يعقوب بفتوى من علماء الدولة العثمانية بجواز قتل الأخوة بل وجوب قتلهم. محمد فريد بك يقول لك عن السلطان محمد الملقب بالفاتح، لما دفن محمد الفاتح جثة أبوه أمر بقتل أخ له رضيع اسمه أحمد، وهذا السلطان سليم الأول ينقلب على أبوه ويسافر إلى مقر أخيه ليقتله، ثم بعد أن قتل أخوة له قام بقتل أولاد أخوته، ولم يبقى له من الأخوة سوى محمد، فلاحق محمد هذا في الجبال حتى قبض عليه وقتله. ويذكر لك البكري في كتابه المنح الرحمانية في تاريخ الدولة العثمانية يقول هذا السلطان سليمان الملقب بالقانوني يقوم بقتل ابنه مصطفى، ثم أحضر ابنه بايزيد وأحضر أبناء ابنه بايزيد وعددهم أربعة وهم أحفاده أحفاد سليمان القانوني، فقتل أبناء ابنه الأربعة خنقا أمام أبوهم اللي هو ابنه بايزيد، وبايزيد يرى أبناءه الأربعة يقتلون أمامه خنقا، فلما قضى سليمان القانوني على أحفاده الأربعة جاء بأبيهم بايزيد وقتله خنقا. يقول الشناوي في كتابه الدولة العثمانية دولة مفترى عليها في الجزء الأول، يقول لم تمارس عمليات قتل الأخوة بصفة قانونية ورسمية إلا منذ عهد السلطان محمد الفاتح الذي حكم في فترة من 1451 إلى 81. أصدر الفاتح هذا قانون خول بمقتضاه السلطان الجديد الذي يأتي بعده ويتولى العرش أن يباشر عمليات قتل إخوته. ليش؟ يقول لتأمين سلامة الدولة وأمنها القومي. وهذا القانون يسمونه قانون نامة. وش يقول؟ يقول على أي أحد من أولادي أولاد محمد الفاتح تؤول إليه السلطنة أن يقتل إخوته. أحد الباحثين وهو محمد جميل بيهم في كتابة فلسفة التاريخ العثماني وضع ثبتا بأسماء 14 سلطان عثماني كلهم قتلوا إخوتهم ليتخلصوا من منافستهم على ارتقاء العرش وغيره. المؤرخ المشهور التركي خليل إنالجت في كتابه الدولة العثمانية يقول إن مراد الثالث يوم تولى السلطنة أول عمل قام به هو خنق خمس من إخوته. أما السلطان محمد الثالث ابن مراد الثالث فقد أمر بقتل جميع إخوته وكان عددهم 19 أمير. وفي ذات الوقت الذي وارى فيه جثمان أبيه السلطان مراد الثالث قام السلطان مراد الرابع بقتل 3 من إخوته. الشناوي أيضا يذكر لك في كتابه هذا الدولة العثمانية دولة مفترى عليها يقول إن عدد أفراد الأسرة الذكور الذين قتلوا عند تولي واحد من سلاطين الدولة العثمانية بلغ في مرة من المرات 40 نفر، كان بينهم الكهل الشيبة والشاب والصبي والرضيع قتلوا كلهم في يوم واحد، واسطنبول كلها خرجت ذاك اليوم لحمل التوابيت ودفن جثامينهم من كثرة عددهم. وهذه الباحثة الأجنبية ألما ويتلن تذكر في كتابها عبد الحميد ظل الله في الأرض، وش تقول؟ تقول أنه كان في قصر السلطان نساء مدربات، القابلات اللي ولدون، يسمونهم القابلات الدمويات، تتولى عملية تحديد النسل بلا رحمة. تقول يتركون الحبل السري لأخو السلطان الرضيع، يتركونه مفتوح حتى يموت، لأن السلطان ما يرغب في تصارع أبنائه على العرش من بعده، فيأمر بقتل أحد الأطفال الرضع، فيأمرون بفتح حبله السري فينزف حتى الموت بسبب تلك الشريعة المغولية. فأنت تأمل في تاريخ هذه الدولة العثمانية، تأمل في تلك الحوادث الشنيعة التي لم تظهر أو لم تبرز إلا بشرائع المغول وطرائق التتار، قتل بشع وذبح مريع ما يفعله إلا هؤلاء التتار المغول، والتي هي أفعال بعيدة تمام البعد عن شرائع الإسلام وسننه السمحة. لما بدأ عدد من السلاطين العثمانيين يحاولون إلغاء تلك السنة، أقصد سنة قتل السلاطين لإخوتهم، قام السلاطين باختراع شيء آخر يسمى عقوبة الأقفاص، لأن قانون قتل الإخوة اللي أصدره محمد الفاتح وجعل منه سنة في السلاطين العثمانيين ظل يعني حتى أواخر القرن السادس عشر الميلادي، مثل ما يقوله الدكتور عبد العزيز الشناوي في كتابه المشهور عن الدولة العثمانية. وضع السلاطين بعد ذلك نظام آخر بديل للقتل، يقضي بنفي الأمراء أبناء الأسرة الحاكمة أو تحديد إقامتهم كل منهم في مقصورة داخل القصر. هذه المقصورة يحبس فيها الأمير، كانت مقصورة لها حديقة تحوطها جدران عالية سور، لذلك أطلق أهل التاريخ على هذه المقصورة اسم القفص. كان يحرم على الأمير اللي في داخل هذا القفص أن يتصل بالعالم الخارجي، ممنوع عليه التواصل مع العالم الخارجي على أي نحو من الأنحاء. فكان كل أمير عثماني يقضي حياته في صحبة عدد قليل من الخصيان والسيدات الجواري وغلمان القصر. وكان الأمير يتلقى في هذا القصر وهذا القفص دراسات يعني ذات طابع ديني في الغالب، بالإضافة إلى علم التنجيم. والحق أن أولئك الأمراء في أقفاصهم في هذه العزلة كانت عزلة مدمرة لحياتهم الفكرية والنفسية والصحية. وبما نحن تطرقنا للتنجيم والسلاطين اللي يمارسونه في أقفاصهم اللي يحبسون فيها، فلعلنا نختم بتلك الحقيقة التاريخية، وهي أن قصر الحكم السلطاني العثماني كان من لوازمه وأساسياته التعامل بالتنجيم. وأنتم تعرفون بأن التنجيم محرم بديننا الإسلامي، خصوصا ما كان منه متعلقا بتقدير قدر يعني سيقع بناء على قراءة مواقع النجوم وتعليل مواقع بناء على ظهور نجم معين وغياب نجم آخر. المقصود أننا ننبه أن التنجيم وخزعبلاته لم تكن مقصورة على الأمراء المحبوسين بالأقفاص، بل هي خرافات وشعوذات وخزعبلات كانت من لوازم البيت الحكم السلطاني العثماني. اسمع هذه، يقول لك السيد الشلي في كتابه السنة الباهر في تكميل النور السافر، يذكر أن السلاطين العثمانيين كانوا يعتمدون على المنجمين ويتخذونهم بجدية في اتخاذ قراراتهم السلطانية. والشناوي يقول كان لعلم التنجيم مكانة في البلاط السلطاني تنعكس على المنجم اللي يسمونه المنجم باشي، والمنجم باشي هذا يعد تقويم يتنبأ فيه بالأوقات السعيدة على السلطان أن ينفذها أو يبتعد عنها، والسلطان يسترشد ويعني يسير وفق ما يقدره هذا المنجم باشي من تعيين وزراء وغيره وشن حروب وغيره. وللحديث بقية، مع السلامة.